أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين والرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا وبارك فيكم، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان على خير حال. بقي على رمضان إن شاء الله تقريبا 5 أيام أو ربما تكون أقل، فيعني إن شاء الله رب العالمين يعني نتطلع إلى رحمات الله وإلى هذه النسمات المباركة في هذا الشهر الكريم. من الأشياء التي دائما ما نتواصى بها قبل صيام رمضان أن نتعلم فقه الصيام. طيب تعال بقى لأصحاب الأعذار. أصحاب الأعذار عندنا المريض، المريض نوعين، إما مريض مرض مؤقت وإما مريض مرض مزمن. المرض المؤقت اللي هو إيه؟ يعني الأمراض العارضة، يعني إن واحد تعب وهياخد دواء وربنا يشفيه. بس خد بالك، قال لك المرض هنا الذي يفطر له إذا كان الصيام يزيد المرض أو يضعفه، أو يحتاج إلى دواء بالنهار ولا يستطيع أن يأخذه. في بعض الناس ترتب نفسها يأخذ في الإفطار والسحور، في كده تمام تمام. في واحد ما يقدرش، لازم بعد مدة معينة يأخذ الحبة أو الدواء، وإلا ممكن تحدث له كارثة أو مصيبة أو مضاعفات أو يغمى عليه، بيحصل الكلام ده. فنقول له افطر يا أخي ولا حرج عليك، افطر ولا حرج عليك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن لو واحد مثلا عنده برد مثلا، ما فيش مشكلة يعني عادي صوم. واحد عنده مغص نقول له مصلحة صوم، إن شاء الله إيه الصيام يطهرك من أي إيه من أي ميكروبات أو أشياء تسبب المغص والإسهال، واخد بالك. واحد عنده المعدة تعبانة نقول له ما فيش مشكلة برضو إيه الصيام راحة للمعدة، أنت فاهمني. واحد رجله إيده ما لهاش دعوة بالصيام دي. فإحنا بنتكلم على مريض الصيام يؤثر عليه أو يكون سبب في تأخير الشفاء أو يزيد المرض أو يحتاج إلى دواء خلال النهار لا يصلح أو لا يستطيع معه التأخير، فده بيفطر ويقضي إن شاء الله بعد كده. في بقى المريض اللي هو المرض الدائم، نسأل الله تعالى أن يأجر الجميع، ودي بنقولها لإخواننا، احتسب ما عندك، يعني المرض اللي عندك احتسبه عند الله. انت ربنا اكرمك بشيء تنال به درجه من الجنه، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فمريض الضغط، مريض السكر، مريض مش عارف القلب، مريض هذه الامراض كلها، احتسب عند الله ما انت فيه. فبنقول له هنا حصل بالتجربه انك لو صمت بيحصل لك مشاكل صحيه، بتحتاج لادويه بالنهار، هذا الامر دائم، يعني صيف شتاء بتاخد الجرعات اللي انت بتتناولها. ففي هذه الحالة نقول لك افطر ولا قضاء عليك، لأنك لا تستطيع القضاء. اطعم عن كل يوم مسكين، اطعم عن كل يوم مسكين، تمام كده. طبعا دي مش مرتبطة بالسن يا أخوانا، ممكن تلاقي طفل أو نقول مثلا شاب في مقتبل العمر يحتاج إلى هذا الأمر، ممكن تجد في سن 30 و40 و50، وشفنا والله ناس عندها 70 سنة وبتصوم، مسألة ما لهاش دعوة بالسن، يعني نقصد في موضوع المرض يعني. ففي مريض بيقوى ويقدر يصوم، وفي مريض يضعف، فكل واحد وقدراته وكل واحد وطاقته، والله المستعان. طيب المسافر، المسافر مخير ما بين الصيام والإفطار. وابن عبد العمر بن عبد العزيز لما سألوه قال أيسرهما أفضلهما. السفر اللي اتفق العلماء أو تتفق عبارة العلماء على إنه فيه الإفطار مسافة 84 كيلومتر فما فوق طبعا، لأن دي المسافة اللي بنقول عليها سفر، تمام. طبعا القصة بتختلف من الصيام في الشتاء والصيام في الصيف. السفر في أول النهار ولا في آخر النهار، في يوم بارد ممطر ولا يوم حار شديد الحرارة صيفي، واحد شاب ولا واحد كبير في السن، وهكذا بتختلف من شخص إلى آخر. لكن عموما لو أردت أن تفطر لك الرخصة، لك الرخصة، وخصوصا إخواننا اللي ربنا يكرمه بياخدوا أجازة في رمضان، فهنا مواعيد الطيران مع فروق التوقيت، يعني افطروا بأخذ اليوم. السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بالنسبة لإيه؟ للسفر. تعال إلى الشيخ الكبير والمرأة العجوز. الشيخ الكبير الشيخ الذي هو في سن الكبر، لأن عندنا شيخ شيخه القرآن وشيخ شيخته الإمارة، الكلام ده موجود في أمراء الخليج إلى الآن، يقولون عن الرجل شيخ وعن المرأة شيخة، ده موجود كعرف يعني، وشيخ شيخه سنه، قال إخوة يوسف وأبونا شيخ كبير. فالرجل الكبير والمرأة العجوز برضو بتختلف، مش هنحدد لها سن. في واحد أنا شفت ناس عدت 70 و75 وما شاء الله عنده قدرة على الصيام يصوم فعلا، وفي ناس في سن 50 لا يستطيع الصيام. تختلف كل واحد على حسب ما يعاني وعلى حسب طاقته وعلى حسب صحته. يعني سبحان الله، أنا في نقطة يعني عايز أقولها هنا شفتها في البلد دي ومزعلاني قوي، إنك تلاقي الناس هنا مهما كبروا ما شاء الله شباب بيجروا بيلعبوا رياضة وراكب بايسكل دراجة ومش عارف إيه وما فيش عنده مشكلة خالص. إحنا عندنا أول ما يودع على الأربعينات نقول له يلا بقى حسن الختام يا حق، حسن الختام الله يعينك، يعني إيه يعني ليه يا عم 50 سنة برضو مش كبير يعني سبحان الله. يعني أنا عايز برضو إيه مسألة هاجس الموت، وإن كل بيقول له بقى حسن الختام، وإن مش كأن الموت هيجي لصاحبنا ده ومش هيجي لك أنت، يعني الموت بيعرف بعد 50 بس. وتلاقي الراجل بقى كده بدأ إيه يعيش جوه كده كهف وما بيتحركش وما عادش عنده طاقة وما بيطلعش سلم ولا بينزل ولا بيروح ولا بيجي وكذا وكذا. في حاجة بيسموها إخواني مسألة الوهم. مين اللي عايشك في الكهف ده؟ مين اللي خيالك إنك بقيت عاجز ومريض وضعيف؟ ها؟ فدي مسألة مهمة جدا يا إخواني. ربنا سبحانه وتعالى أنت بلغت 50 أو 60 ربنا يديك القوة والصحة، لكن بتتحرك وبصحتك وبطاقتك اتحرك، روح وتعالى وزور الناس وتكلم مع الناس وصلي الجماعة وروح هنا وروح هنا. طالما عندك طاقة وصحة ليه سجنت نفسك؟ فدي مسألة موجودة في بلادنا بشكل غريب جدا. أول ما الأب أو الأم يتجاوزوا 50 خلاص بقى، حتى أولادهم يقول لك ها الحاج أخباره إيه؟ صحته تعبانة؟ مريض؟ راح المستشفى؟ كأن هو ده المعتاد. وليه يا ابني؟ ليه؟ لا سبحان الله. فياريت يعني الثقافة الخايبة دي نشيلها من دماغنا ونتعلم من الناس اللي هنا. تلاقي تيتا ماشية ما شاء الله لابسة الحذاء الرياضي ومش عارف كذا وإيه ماشي مش مشكلة خالص، وتلاقي زوجها جنبها ولا البوي فريند ماشي، ما هو يعني بوي فريند ما فيهاش حاجه يعني 70 سنة وبوي فريند ماشي ما فيش اي مشاكل، عادي جدا بيلعب رياضه. انا يعني مثلا ناحيه بيتنا في المساكن اللي هم الكبار السن دول، يعني اول ما تشوف ساعه العصر كده ما شاء الله افواج ماشيين بيتمشوا، يمشي نص ساعه يمشي ساعه. انت ابو 30 سنة ما بتعملهاش سبحان الله. يعني فنتعلم الناس هنا مفيش حاجه اسمها ان بلغ سن كذا خلاص استوب ايه حولوا اوراقك للمفتي، لا مش صحيح الكلام ده. فممكن يا اخواني الرياضه بتخلي الانسان عنده قوه وبتدي العضلات نقول عليها متانه، تحرك وتروح وتيجي والقلب بيشتغل والدوره الدمويه، فمش لازم نعيش في الكهف ده. فعموما بيحصل ان واحد لسبب او لاخر بحكم السن بيوصل لهذه المرحلة أنه لا يقوى على الصيام، إما لحاجته للماء بيوصل لمرحلة أن بعض الناس لا يصبر على الماء من كبار السن، أو لحاجته لدواء، أو لعدم قدرته على الصيام بسبب ضعف أو ما شابه ذلك، نقول له افطر وأطعم عن كل يوم مسكين. الحامل والمرضع. المرأة الحامل والمرضع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. هنا العلماء عشان تفهم القصة قال لك الحامل والمرضع حكمها حكم المريض، حكم المريض مرض مؤقت، ولا حكمها حكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز. ليه؟ لأن كان زمان المرأة كانت ولادة، ولادة يعني إيه؟ يعني ما شاء الله عندها سنة حمل وسنتين رضاعة وبعدها سنة حمل سنتين رضاعة كده. فتلاقي حتى إحنا لو سألنا الأسر يقولك إحنا مثلا 10 إخوة، إحنا 9 إخوة، إحنا 12 أخ، ده موجود سبحان الله يعني. فكان عادي إن المرأة يعني تحمل وترضع. فهنا قال لك إذا توالى عليها الحمل والإرضاع فحكمها حكم الشيخ الكبير من ناحية إنها إيه تعجز عن الصيام، ولو قلنا أنها تقضي هتقضي إيه ولا إيه ولا إيه، ها يعني هتلاع لها سنة واثنين وثلاثة، 90 يوم، 120 يوم. فقال لك إذا توالى على المرأة الحمل والإرضاع تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. وهذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، كان يقول لأم ولد عنده: أنت بمنزلة الشيخ الكبير، أفطري وأطعم عنك عن كل يوم مسكين. واضح كده؟ أما إذا كان كانت المرأة عندها انقطاع فترة ما بين الحمل والرضاعة تستطيع أن تقضي فيها الصيام، فلا حرج في ذلك، عليها القضاء فقط، تمام كده؟ لكن زي ما قلت لك إذا تولى الحمل والإرضاع، بنتكلم سنة واثنين، هيبقى عندها بدل الشهر شهرين وثلاثة، ما فيش مشكلة أن هي تطعم عن كل يوم مسكين ويكفيها إن شاء الله. برضو واحد يقول لي أنا زوجتي حامل وتصر أن هي تصوم، أنا زوجتي بترضع وتصر أنها تصوم. الأطباء بيحذروا من الصيام في الثلاثة أشهر الأولى، لأن هذه الأشهر هي أهم شهور تكون للجنين. الجنين بيسحب من كل شيء في جسم أمه، كل حاجة بياخدها منها، العصب واللحم كل شيء. فمعنى ذلك أن هي بتضعف وبصيامها بتضعف إيه؟ الجنين. فاحنا مش عايزين طفل يجي عنده أنيميا ولا عنده مشاكل في القلب ولا أمراض. الله يكرمك، افطري وتغذي كويس، وبعدين الأيام جاية كتير، مش هتعجزي يعني أنت إيه بعد كده تقضي. فبالذات الثلاث شهور الأولى الأفضل للمرأة أن تفطر، ده غير إنها شهور بقى المغص والترجيع واللقيء، فيعني ترحم نفسها وترحم ابنها. نفس الحكاية بالنسبة للمرأة في أشهر الرضاعة الأولى، الطفل في خاصة في الأربع شهور الأولى يقبل على أمه، لا طعام له إلا من أمه. فلما هي تضعف لأنها صايمة والولد ما يلاقيش أي حليب يأكله، يبقى أنت بتعمل إيه بقى؟ بتضعف الولد برضه، ينشأ الولد ضعيف، ضعيف البنية، ضعيف الصحة. فإحنا مش عايزين أولاد ضعاف، مش عايزين أولاد عندهم أمراض. لكن لو الولد مثلا عدى مرحلة الأربع شهور والست شهور، بدأ يأكل، بدأ ممكن نحط له طعام كده اللي هو المهروسات وما عرفش إيه والكلام ده، يعني ممكن بالنهار حاجة تعين وتساعد، وهي بالليل إن شاء الله هتفطر وكذا، ماشي، واخد بالك كده؟ فبتختلف، تختلف من امرأة قوية لامرأة ضعيفة، امرأة أول مرة تحمل، امرأة عندها أكتر من حمل، لأن الحمل بيضعف من بنية المرأة، الحمل مرة واثنين وثلاثة ده كله بياخد منها، سبحان الله. فيعني ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فياريت إخواننا اللي عندهم أخواتنا حامل أو مرضع انصحها، أقول لها: ربنا خفف عنك، وضع الله عنك الصيام، فأفطري وإن شاء الله إيه ربنا يكرمك فيما بعد تقضي إيه ما عليك. إذن خلاصة الكلام: إذا توالى على المرأة الحمل والإرضاع، الراجح من كلام أهل العلم أنها تفطر ونطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كانت تفطر وتستطيع القضاء بعد ذلك فلا حرج عليها، القضاء فقط وليس عليه شيء غير ذلك. طب لو صامت لا حرج عليها، يعني هو الإفطار أو الصيام رخصة، رخصة لها. طيب بالنسبة للقضاء، القضاء لا يجب متتابعا، الصيام متتابع لكن القضاء لا يجب متتابعا. يعني ممكن كل شهر تصوم يوم من اللي عليها، كل اثنين وخميس مثلا ممكن تصوم كما يتيسر لها، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كن يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان، كان يقضين إيه ما عليهن من رمضان فين؟ في شعبان، يعني آخر السنة، فلا حرج من الايه من التأخير. طيب لو حصل ان واحدة عليها ايام من رمضان الماضي وامتدت الايام فلم تقضي لسبب او لاخر، هل عليها شيء؟ ورد عن بعض الصحابة واخذ به الحنابلة في هذا الامر ان عليها فدية عن كل يوم اطعام مسكين، لكن لسه ذكرين القاعدة: لا موجب الا بدليل. عايز تقول ده واجب، هات الدليل. فاقصى ما يقال ان الامر مستحب لكن لا دليل على الايه على الوجوب. فالدين هو الدين، عليها يوم هو يوم، عليها عشرة هم عشرة، تقضي فقط، ليس عليها قضاء وايه وكفارة. بالنسبة للإطعام، بالنسبة للإطعام كيف يكون أوسط وجبة؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. ربنا قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي الآية الثانية إيه؟ أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فالفدية تكون مقدار وجبة، الوجبة الوسط هنا $10. ينفع أطلعها لناس في البلاد، عندي في المغرب في الجزائر في كذا، هدي ناس محتاجين، لا حرج، بس بقيمة هنا مش هناك، لأن في فروق في العملة يعني. طبعا يعني وجبة هناك مش زي وجبة هنا، فأنت هنا صائم، ده محل التكليف، تطلع القيمة وترسلها إلى هناك للإطعام. ما ينفعش كما قلت أنك تديها للمسجد، لأن المسجد مش إطعام، المسجد دي صدقة لتسيير المسجد مثلا. لكن لو كان إخواننا في المسجد عندهم أسر أو بعض الناس بيحتاجوا، فتعرفهم يا جماعة دي $100 عشان كفارة رمضان، ماشي، جزاك الله كل خير. إنما الأخ يوم وضعها في الصندوق ويقول لك أهل المسجد، ما تنفعش، لأن ربنا قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، طعام مسكين، تمام كده. يجوز أن الطعام أو الإطعام يكون مطبوخ ويكون جاف، وعند الإمام أبي حنيفة يجوز أن يكون بالقيمة، يجوز أن يكون بالقيمة. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام أولياء اللي هم ورثته مخيرين، إما أن هم يقسموا الصيام على نفسهم كل واحد مثلا يخد له شوية، أو أن هم يطعموا عن كل يوم مسكين، تمام. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين والرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا وبارك فيكم، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان على خير حال. بقي على رمضان إن شاء الله تقريبا 5 أيام أو ربما تكون أقل، فيعني إن شاء الله رب العالمين يعني نتطلع إلى رحمات الله وإلى هذه النسمات المباركة في هذا الشهر الكريم. من الأشياء التي دائما ما نتواصى بها قبل صيام رمضان أن نتعلم فقه الصيام. عندنا صلاة التراويح، كلمة التراويح هي كلمة سببها إن هم كانوا بيصلوا 4 ركعات ويتروحون يعني يستريحوا، ثم يقومون ويؤدون الصلاة وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح في زمانه 11 ركعة كما في حديث عائشة رضي الله عنها، تمام. جه مرة في رمضان صلى، فبعض الناس لقوا النبي بيصلي فأتموا به، تاني يوم العدد زاد، ثالث يوم الرسول لم يخرج إليهم، المسجد امتلأ، الصحابة منتظرين، الرسول لم يخرج، خرج عليهم وقال أما إنه لم يخف علي مكانكم، أنا عارف أن أنتم موجودين ومنتظرين، لكني خشيت أن تفرض عليكم. فمن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض لم يصليها في جماعة. فضل الموضوع كده في زمن النبي في عهد أبي بكر، جزء من عهد عمر. سيدنا عمر لقى في ناس دخلت الإسلام مش حافظة قرآن، فيعمل إيه؟ يقوم كل مجموعة تاخد إمام وتقف في جنب ويصلوا 5 6 هنا، 10 هنا، 15 هنا. فطب ما بدل ما في الجماعات دي كلها لو جمعنا هؤلاء على إمام. فجمع الناس على مين؟ على أبي بن كعب. أبي بن كعب من أحبار اليهود، أسلم وكان من حفظة القرآن. أنا إجازة السند اللي خدتها من شيخ الله يرحمه ترجع لسيدنا أبي، سيدنا أبي بن كعب، فهو يعني سبحان الله كان إمام المسلمين في عهد عمر بن الخطاب. النبي صلى 11، الصحابة صلوا 20 وأوتروا بـ3، صارت كام؟ 23. في عهد عمر بن عبد العزيز لما كان والي المدينة حكوله أن في مكة بعد كل 4 ركعات بيعملوا طواف بالبيت، فقال لك نعمل بدل الطواف نعمل 4 ركعات كمان، فوصلت ل36.3 وتر 39، وفي بعض الأحيان كانوا يصلوا 40 ويوتروا بـ3. الشاهد، ما هي السنة في التراويح؟ خير الهدي وأتمه هدي رسول الله 11 ركعة، لكن لا حرج على من زاد أكثر من 11 ركعة، لا حرج. وفعل الصحابة يدل على أنهم إيه؟ فهموا جواز ذلك. معقول النبي يعمل 11 وهم يعندوا يعني؟ لا، حاشا أن يفعل ذلك صحابة رسول الله. أنا بقول الكلام ده لأن البعض بيوصل معها لمرحلة البدعة، يقولك اللي بيصلي 23 ركعة بدعة. يا أخي ليست بدعة، يا أخي ليست بدعة، الأمر مفتوح، صلي يا رب تصلي 100 ركعة، عندك قيام الليل كيفما شئت. وبعدها فكرة الرسول ما كانش بيصلي 11 بس، لو انت اضفت عليها ركعتين العشاء يبقوا 13، ولو اضفت عليها انه كان بيصلي قبل الفجر شوف هتضيف كام بقى. فيعني مش لازم العدد بالضبط، لكن هو حديث عائشة ان كان 11 على بعض، يعني 11 ركعة الرسول كان يصليهم مجتمعين يعني، لكن كان قبلها سنة العشاء بيصليها الراتبة دي تعتبر من قيام الليل. وكان احيانا يعني يصلي قبل الفجر ما شاء الله له ان يصلي. فده كله دليل على أن الزيادة عن 11 جائزة، ولا يوصف من فعل ذلك بأنه مبتدع. ده خلاصة إيه موضوع التراويح والكتب اللي تألفت فيه، بحيث أنك أنت إيه تفهم القضية. لا يسن ختم القرآن في التراويح، لكن هذه المسألة استحبها العلماء، استحب العلماء إسماع القرآن للناس في شهر رمضان. ويعني احنا هنا بالنسبة لأوضاعنا فصل الصيف والعشاء الساعة 11 وكذا، يعني بنعمل حاجة كويسة، بنصلي بثلاثة أرباع وبنكمل بقية الجزء في جلسة التلاوة بعد الفجر، ثم نختم في آخر الشهر إن شاء الله. لما إن شاء الله كده كمان 5-6 سنين ربنا يعطينا وإياكم العمر، هيكون رمضان جه في شهر مارس ولا في شهر أبريل مثلا، هيكون الوقت يعني إيه نزل شوية، ممكن نصلي بنص جزء ونصلي بجزء، ما فيش أي مشاكل يعني. فمراعاة حال الناس يعني أمر مطلوب يا إخواني، أمر مطلوب. أنا حزنت أن بعض الإخوة كنا بنصلي الفجر بربع، قال لي يا شيخ أنا أولادي مش راضين يجوا المسجد علشان بتصلوا بربع، الولد بيقول لي أنا بنام. فقلت الإمام يا عم الله يرضى عليك، إحنا مش تخصص تعذيب الناس يعني، أغلب الناس بيكونوا مسهرين، واللي نام حتى ما نامش غير ساعتين ثلاثة، فيعني إيه صلي بصفحة كويس، فمش أي مشكلة خالص يعني. هو المسألة العلماء عبوها مسألة ان التراويح تكون صلاة خفيفة لدرجة ان هي مش خفيفة، ده يعني اسرع وسيلة مواصلات ايه صاروخ. يعني مسألة ان هو يصلي بألف لام ميم ويركع، ويصلي بقول والله احد ويركع، يعني مسألة يعني ايه، هي الصلاة صحيحة لكن ما الذي ميزت فيه القيام؟ ده اسمه قيام رمضان. ف الإمام أدرى بمن وراءه فيقرأ قراءة معتدلة، ليست بالقراءة اللي هي الطويلة إطالة تؤذي الناس، وليست بالقراءة القصيرة المخلة بالصلاة. أنا من هنا في مصر كنا بنصلي الصلاة دي وإحنا صغار، ما كانتش صلاة ده كانت سباق، 11 ركعة في 15-16 دقيقة بتكون مخلص. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الضالين آمين، ألف لام ميم، الله أكبر، تاني ركعة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 11 ركعة بيخلصوا لو قلت لك 20 دقيقة يا الإمام ده طول، ده احنا نصلي في ربع ساعة. حتى في بعض المساجد ساعات بروح فيها في رمضان بيصلوا وبيطولوا، بس صلاة ايه سريعة جدا جدا. ايه يا جماعة، احنا شغالين بالإنتاج مش بالإنتاج والله. يعني حتى أنا مثلا صليت ورا الشيخ الشريم والسوديس في رمضان، الصلاة صعبة قوي، بيقرأوا الصفحة في أقل من دقيقة، ما تعرفش إزاي هما الاثنين يعني إيه. فسبحان الله، على فكرة بيصلوا 23 ركعة في الحرم، لكن تلاقي السرعة عندهم عجيبة جدا، لو أنت حافظ ما تستطيعش أنك تتابعهم أو تدركهم. فأنا صراحة يعني ما بقولش أن الصلاة بطلة ولا الكلام ده، لكن أنا بقول أن القراءة مش بالإنتاج، القراءة انك تسمع الناس كلام الله، الناس تعي تتدبر تفهم، مش اي مشكلة. ما بنقولكش رتل ترتيل وتحقيق كامل، ولا بنقولك اسرع سرعة كبيرة، خليك وسط، وسط ما بين الاسراع والايه والابطاء، بين الحذر والترتيل، حتى ان الناس تستوعب تدرك تتعلم. اللي وراك ده بيخشع بيسمع صوت طيب يتأثر به بيتعلم. فأنت لما سيادتك تقرأ لي صفحة في دقيقة واحدة من غير ما نفهم ولا كلمة من اللي قلته، يبقى ايه فايدة الصلاة؟ ايه الفايدة ان اقول لك احنا بدأنا التراويح الساعة 11 11 و20 دقيقة خلصنا؟ لا، انا عندي صلي 4 ركعات ويمشي مع امام يتمهل بعض الشيء في قراءته وصلاته، ابرك من صاحبنا اللي شغال بالانتاج ده، ما لهاش دعوة الصلاة دي. فاحنا عايزين الإمام يقرأ يخشع يعلم نخشع وراءه، نتدبر آيات الله، نستوعب، نفهم، وهكذا. فهذا إخواني الأمر. وأنا يعني عايز أقول لإخواني، أنا عارف أن المسألة صعبة هنا، مسألة الصيام والإفطار والعمل والصحيان والسحور والفجر، فكل واحد أدرى بحاله. لكن مش معقول يا إخواني أن يبقى شهر رمضان زيه وزي غيره. يعني قصة أن واحد يفطر ويصلي مغرب وعشاء وينام في البيت وخلاص على كده، يعني ميزت رمضان بإيه عن غيره؟ أنت فاهمني؟ فيعني الله يجزيك خير ويبارك لك يا رب، اتعب شوية، تعال صلي العشاء في جماعة وصلي ركعتين وروح عشان عملك، ربنا يتقبل يا رب. ماشي تمام، مفيش مشكلة. وفي الويك اند جمعة وسبت وحد، تعال صلي التراويح كاملة. لكن زي ما بقول لك، واحد يعد عليه الشهر لا يأتي المسجد إلا قليلا، يقول لك مصلنا معذور، مصلنا عندي عمل في الصباح، أصل العمل ساعاته طويلة. اتعب شوية يا أخي، اتعب شوية. الرسول علمنا، قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فلا تضعف إنك تيجي المسجد تصلي العشاء والفجر في جماعة، ما تضعفش عندي، وربنا يتقبل منك. الواقع هنا أن الإخوة ما شاء الله والله يهمتهم عليها، ربنا يتقبل يا رب. يعني أنا صراحة أنا عمل المسجد، لكن ربنا يكون في عونكم. الناس اللي بتشتغل وهنا العمل ما بيرحمش، أنت بتروح 8 ساعات، هي 8 ساعات، ما يقولكش أنت صايم زي بلادنا مثلا، يقولك نبدأ متأخر ساعة ونختم بدري ساعة، ما فيش الكلام ده. هنا أنت بتشتغل بتاخد أجر 8 ساعات. ممنوع انه يلاقيك ايه تقول له معلش هنام لي نص ساعه بس اصلا او المنبه خرف ما صحرتش فمش قادر يعني اكمل، فاقول لك روح الله يكرمك، يعني ما فيش الكلام ده. احنا عندنا الموظفين في رمضان ده صعب انك تلاقي موظف في مكانه يروح على الساعه 10 صباحا، هم عادوا 8 تيجي تكلم يا عم الشيخ احنا في الصيام. طيب يا عم ماشي، وعشرة دي الساعه 12 يمشي رغم ان موعده 3. قال لك اه راح يصلي الظهر الراجل، والظهر ده بقى يصلي سنه قبليه وسنه بعديه، وبعدين بيتسوى يجيب حاجه للفطار، وربك كريم. لكن هنا العمل عمل. المهم يعني فيعني كان بعض الاخوه قال لي الكلام ده، قال لي يا شيخ والله صعب علينا والعمل شاق وكذا، فقلت له والله يعينك، يعني ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم. فجيت لقيته اول يوم بيصلي معانا هنا، قلت جايز فلته. تاني يوم لقيته جاي يصلي، قلت له مش انت قلت لي كذا وكذا؟ قال لي والله يا شيخ حصل، فطرت وصليت المغرب والعشاء جامع ونمت، لكن اني جيلي نوم والله ما صبرت، بقى انا نايم هنا والمسجد مليان ناس، بقى انا الناس راحه على المساجد وبتروح وتصلي وانا نايم، بقول لي ما فيش روح جات لي خالص. يعني فهي مساله همم، مساله طاقه، مسألة اختلاف عمل لعمل، يعني الله أعلم بالعباد. يعني فعموما أنا يعني وصيت الإخواني لا تبخل على نفسك إنك تحافظ على الفجر والعشاء في جماعة في الأيام اللي هي الويك إند، ربنا يكرمك صلي جمعة وسبت وحد، بقية الأيام حسب استطاعتك صلي العشاء وركعتين، صلي العشاء 4 ركعات كما تستطيع وكما ييسر الله تعالى لك، وربنا كريم، ربنا سبحانه وتعالى كريم، ويجعل في القليل من ساعات النوم بركة وصحة عليك وعلى أهل بيتك إن شاء الله.